السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في طريقنا كما ذكرت واحد بيذكر المسار والطريق باستمرار، لانه هذا واحد تشبيه بنشبه يعني حياتنا الايام اللي بتمر، لان فيها مسارات وفيها طرق عشان نوصل للي احنا عايزين. هل نضع اهداف ونحققها؟ فبيكون لازم لها طريق نسلكه حتى نصل الى ما نسعى من اجله وما نتمناه وما نريد. طبعا يعني هي تعتبر تشبيهات بيستخدم بعض، يعني البعض يستخدمها في ما يحدث لنا في الحياة، فهي يعني شبيهة شبه كبير بما يعني في حياتنا، يعني التخطيط لحياتنا لما بنخطط والله عايزين نروح مكان معين، بنضع البرنامج بتاعنا الفترة أو المرحلة اللي هنروحها، هنروح فين، هنيجي من فين، هنعمل ايه، وهنسوي ايه. لابد ان يكون لنا معرفة وادراك بالمسار الذي سوف نسلكه، فإن لم يكن معرفة هناك نكون ماشيين كده يعني بجريانين، إلا بيحصل فيه كتير واحنا رايحين على فين ولا عايزين ايه. طبعا الواحد بيجد نفسه يعني في كثير من الأحوال بيتمنى أشياء تتحقق، بيحصل على أشياء ربنا بيكرمه بيها، يعني برضك ما بيحموش وفقا لإمكانياته وقدراته ووفقا لما سعى من أجله وما حصل عليه من تلك الأشياء التي تمناها من الله سبحانه وتعالى. وكل واحد يتمنى حسب إمكانياته وقدراته، مش واحد يتمنى شيء يعني ما يستطيعش الوصول إليه. مش واحد مثلا يعني، وإن كان هناك يعني من الأمنيات التي قد يعني تصبح شيء لم يكن في التوقع، أو شيء قد يكون شيء من المستحيل ولكنه قد تحقق. لا، ففي أشياء كثيرة جدا الإنسان يداريهم بها الأيام هديده إيه وهتمر عليه إزاي وهيصبح إزاي وضعه. وأتمنى أشياء طبعا، بيرى ناس كثيرين من حوله، من أهله، من جيرانه، من عيلته، في الجرائد والمجلات والإذاعة والتلفزيون والإنترنت، وطبعا بيكون هناك أشياء مقبولة وأشياء مرفوضة، أشياء آمنة وأشياء خطرة. ولذلك حتى بعض الأطفال بيحذروهم يعني من برامج معينة، برامج هي يصير أستطيع أن يصير لما أشوف الأفلام الكرتونية واللي بيرمي نفسه من الشباك وبيطير وأشياء كده، فبيرموا نفسهم ممكن ذلك سن يعني في عقول تستوعب الخيال وتظن نفسها أنها تستطيع ذلك، فهنا ده مرحلة من الخطر الشديد، مرحلة من الخطأ الشديد، من الممكن الله يصبح يعني يستطيع أن يصبح شوف كده غير بنفسه وعايه وإياه بيغرق وهو ما يعرفش، ولكن بيظن العملية يعني أنك مع الجماعة وادخل مع الجماعة يعني.